السؤال السادس يقول السائل: امرأة تقدم لها شخص وانفق أبوها واتفق أبوها وأعمامها وأبو الرجل وأعمامه وخطبوها ودفعوا المهر، ولكن لم يعقد القران، وبعد الاتفاق أصبح هذا الرجل يذهب إلى خطيبته ويبقى معها ساعات ويخلو بها، وبعد فترة توفى هذا الرجل، فهل تعتد هذه المرأة لوفاة خطيبها؟ أفيدونا. بارك الله فيك، هذا ليس بزوجها، لم يحصل عقد، كيف تعتد بالخطبة؟ هذا غير غير غير صحيح. لا يوجد في الشرع مرأة تعتد لخطبتها، وهذا الرجل مذنب وعاصي، وهي عاصية أيضا، عندما كانوا يلتقون في خلوة ويخلو بها، ونسأل الله لا يكون هناك أيضا جرأة وأن يكون فعل بها الفاحشة، لأن هذا يكون زنا بعد ذلك، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى إن حصل ذلك، والله المستعان.